بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا، مرحبا. الله يحفظك. يا مرحبا بك في الدكتور. وصلنا إلى نهاية سورة طه في الدكتور. يقول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم، تفضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ما ربنا ذكر قصة موسى وتفاصيل دقيقة ورسائل متعددة في هذه القصة، نبه على العلة من ذكر هذه القصة، وهي إن الدنيا خلقت لحكمة معينة. هذه الحكمة تتمثل في ابتلاء العباد وامتحانهم، استخلافهم واسترعائهم، نعم، لكي ينفذوا أمر ربهم الذي أرسله لهم. دي حقيقة لا مفر منها. فالله تبارك وتعالى أخبر عن القرآن إن هذا القرآن نزل على نبي ختم به رسالة الأنبياء. رسالة الأنبياء جاءت تبين منهج الصراط المستقيم. نعم. معنى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إزاي إن كل الأشياء باسم الله لا باسمنا؟ إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى جعل فطرة الحياة الدنيا مبنية على هذا المعنى؟ فجميع العقلاء لو حققوا أو دققوا سيصلوا لهذه النتيجة. طيب، بعد هذه الأمور ذكر دار الجزاء وما سيحدث وتصريف ذكر الوعيد. تصريف ذكر الايه؟ الوعيد. الوعيد علشان يتأكد الناس ان بعد دار الابتلاء في دار جزاء وفي عقاب، فكل واحد يتحمل ايه مسؤوليته. هنا بعد ما ذكر الحق سبحانه وتعالى علوه على خلقه وأن ما خلقه سوف يكون، نعم، والعلل التي خلق العباد من أجلها لمصلحتهم، يذكرنا الحق سبحانه وتعالى بأول من بدأت عليه هذه الرسالة اللي هو آدم عليه السلام. آدم عليه السلام جاء يبين في ذكره، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين منهج الصراط المستقيم عند آدم. نعم. هو نفس المنهج اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. من أول آدم، أول نبي. لآخر نبي اللي هو مين؟ محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. المخاطب بالقرآن. دي اختصار بسيط وإشارات رابطة مع فاتحة الكتاب. نعم. زي ما ربنا برضو ذكر في سورة البقرة، أول نبي ذكره في سورة البقرة كان آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وآخر نبي ذكره كان قبل آية الكرسي أعظمها في كتاب الله، كان عيسى عليه السلام، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. دي رسالة الحياة، افهموها بقى. في معبود يستحق العبادة عندكم أفضل من رب العزة والجلال الموصوف بالأوصاف اللي موجودة في آية الكرسي؟ لا. إن كان فيه فاعبدوه، لا إقراء في الدين، وتركهم إلى بحثهم وإلى عقولهم عشان إيه يفكروا. نفس الوضع هنا بيتكرر، من آدم لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أذكركم وأنبهكم عشان ما تجوش تقولوا يوم القيامة ما جالناش رسالة. ده المنهج في الآيات اللي جاية دي. فبقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله إلى آدم باتباع المنهج في أن يأكل من شجر الجنة إلا شجرة واحدة. فسكن آدم في الجنة كان العلة منها الابتلاء. العلة منها الابتلاء. دار ابتلاء. مش دار جزاء في الوقت ده. مش دار جزاء. دار الجزاء هتبقى في الآخر. يعني آدم في الجنة. وهيبقى موجود في الجنة. طب هو كان في الجنة. الجنة كان فيها بعلة الايه؟ الابتلاء. نعم. طيب. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان ده يتحاسب عليه؟ يتحاسب عليه. ده مش نسيان، خطأ. الرسول قال فيه رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان، ولكن النسيان عمد. يعني هو تناسى أمر الله عمدا وتحمل الوزر كاملا في أكل من الشجرة. نعم. ولم نجد له ايه؟ عزمة عن قوة إرادة، بل ضعف وأكل من الشجرة وخالف أمر الله تبارك وتعالى. ده كان آدم عليه السلام في قصته. والسبب في كده إن آدم استمع إلى وسواس الشيطان، وده معناه إن الشيطان شأنه مع آدم شأن أي إنسان مع الشيطان. نعم. ربنا رد كيده إلى الإيه؟ الوسواس، وطمس على صورته بحيث لا يرى في عالم الشهادة ولكن يرى في عالم الغيب إلا في بعض الحالات. تمام. فهو كان مع آدم مرئيا، ثم لما أبى أن يسقط استخلف الحق سبحانه وتعالى آدم، وابتلى آدم بالملائكة والملائكة بآدم، وعصى إبليس كان بيعامل معاملة الملائكة وفي حكمهم، وطلب من ربي أن يتسلط، اللي هو الشيطان، طلب من ربي أن يتسلط على آدم بالوسواس، أنظرني إلى يوم يبعثون. جعله الله تبارك وتعالى محجوبا عن رؤية الإيه؟ عن الإنسان يراه. فالإنسان لا يرى الشيطان ولكن يشعر بوسواسه، فالشيطان كيده في الوسواس. فربنا بيبين هذه الحقيقة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس. فربنا قال له، قال لآدم عليه السلام، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طيب إن هذا الكلام ده في البداية، بعد ما امتنع عن السجود وطلب التسلط على مين؟ على الإنسان. فربنا قال لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. نعم. فيها كل الايه؟ الأمور اللي تتمناها. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تشعر بالظمأ ولا بحر الشمس. نعم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وسوس إليه الايه؟ الشيطان. ما طلعش بقى في حية والحية أمكر الحية المخلوقات وكلام من ده، دي الحقيقة اللي هم يعني حاولوا مرات ومرات إن هم يخفوه. مش موجودة في الكتاب عندهم. ما فيش غير لا ذكر للشيطان ولا أثر للشيطان، الحية أمكر الايه؟ المخلوقات، لأن الآيات دي فيها رسالة. الرسالة دي راحت فين؟ في قصة آدم عليه السلام. تمام. موجودة فين؟ في التكوين. في التكوين. وكانت الحية ثلاثة. وكانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. طب البرية ديت وكان في الجنة. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة الحية: من ثمر الشجر الجنة نأكل، أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تنساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت عيونهما وعلم أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. ما جابوا الخيط والإبرة منين؟ أه؟ جابوا لا هقول لك أهو حكاية المآزر، بس خلي بالك دلوقتي، هما كانوا في الأول بيقول لك إيه؟ وكانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية. يبقى كانت على الأرض. وهنا بيقول لك آدم كان فين؟ في الجنة. الجنة. يبقى حكاية الحية دي اللي طلعها من الأرض للسماء هم النصارى أو اليهود. نعم. مش الحق سبحانه وتعالى. الحق سبحانه وتعالى قال لهم الحقيقة عندنا إحنا. فأصبحت الآيات اللي جاية أولاً إثبات إن هو نبي، لأن مش ممكن يجيب لكم حقائق في هذا المستوى إلا إذا كان نبي. جاية من عند اللي خلق السماوات والأرض، واللي أسكن آدم في الجنة، واللي ابتلأ آدم بإبليس، وما جابوش حكاية سجود الملائكة لمين؟ لآدم. مسحوها مسح. نعم. وكان غرضهم إن آدم هو اللي يشتري الخطيئة كاملة. حتى ما جابوش ذكر للشيطان عشان يحملوه إيه؟ شيء من الوسواس أو حاجة زي كده. الحية اللي بتكلم. الحية إيه؟ في إيه بالظبط؟ فالقرآن جاء يعدل ما عندهم، ويهيمن على ما عندهم، ويصدق بالحقائق إن آدم كان في الجنة وأكل من الشجر. ركز ازاي؟ ها؟ وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه. برضو خلي بالك ماشيا في الجنه ديت من كيسه. ده من كيس النصارى. من كيس النصارى علشان يخلوا ان الرب هو ايه؟ عيسى اللي كان ماشي فين؟ في الارض. وهو اللي مشى في الجنه. فالناس تتخيل ان الرب هو ايه؟ عيسى اللي كان ماشي فاختبأ ادم وامرأته وجه الرب. فهتقول لك ايه؟ دي منكسنا ليه؟ لان الرب الاله وسمع صوت الرب الاله وقال الرب الاله فنادى الرب الاله. دي منكسكم. انتوا اللي حاطين الرب الاله من عندكم. نعم. لان السفر اللي قبل كده كان كله الله الله الله الله. حولتوها للرب الاله. بل الله عالم فقال الله وخلق الله. ارجع بقى هنا، ده الشاهد على فكره، دي حاجه موجعه. ابدا باول اصحاح في التكوين وثاني اصحاح في التكوين، احنا بنعرف التالت من بدايه الاصحاح الثالث. الاصحاح الثالث اهو، التي عملها الرب الاله، حتى هي من قبلها الثاني. الرب الاله جاي من الثاني. فهو جاي منين؟ من الثاني. من الثالث. من الثاني اهو، ادم وحواء. ساعه ما جابوا ادم وحواء وذكر ادم وحواء، مش كده؟ في الثاني، في اول الثاني، فاكملت السماوات والارض بكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمل الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع، وبارك الله اليوم السابع لانه استراح فيه، لانه فيه استراحه من عمل الذي عمل الله خالقا. كل ده كان اسم الجلال. بعد كده من اول قصه ادم وحواء عمل الرب الاله، لان الرب الاله وجبل الرب الاله وغرس الرب الاله وانبت الرب الاله. خلي بالك ازاي شالوا اسم الجلال الله وحطوا الاله الرب الاله مع سبق الاصرار والايه؟ والترصد. من كسره، ودي ما حدش يقدر ينكرها ابدا ابدا، ولا يعرفوا يعملوا فيها حاجه الوقت. استعجلوا عليها قوي. استعجلوا عليها. فده تحريف. ما يقدرش ينكروا البابا ولا اي اساس في العالم. تحريف متعمد. صحيح. فاذا كان ده تحريف متعمد يبقى ماشيا في الجنه من عندكم. اللهم صل على النبي. اختبى ادم وامراته مرجى الرب الاله في وسط شجر الجنه، فنادى الرب الاله ادم وقال اين انت؟ فقال سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت. فقال من اعلمك انك عريان؟ هل اكلت من الشجر الذي اوصيتك الا تاكل منها؟ هو عارف من عريان ازاي. فقال ادم المراه التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجره فاكلت. فقال الرب الاله للمراه ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المراه الحيه غرتني فاكلت. فقال الرب الاله للحيه لانك فعلت هذا ملعونه انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البريه، وعلى بطنك تسعين وترابا تاكلين وكل ايام حياتك. خلي بالك بقى الحيه في الحقيقه القضيه قضيه الشيطان، وان ربنا لعن الشيطان. نعم. قبل ما يوسوس لادم اصلا. فنزل الشيطان مع ادم عليه السلام وحواء الى الارض على حسب ما ورد الوصف عندنا. نعم. بعضهم لبعض ايه؟ عدو. وربنا حذر ادم عليه السلام. لكن قصه نشاه الخلق وهم حرفوها ما كانتش كده. فجاء القران مش بس بيذكر الحقائق، لا بيعدل لهم ويقول لهم انتوا عملتوا وحرفتوا وعملتوا وعملتوا وعملتوا. ارجع بقى كده القصه عندنا. هي القصة دلوقتي يعني أقرب ما تستطيع أن تقوله في المعاني هنا. نعم. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة الخليقة في بداية آدم، بداية الخليقة يعني لما آدم عليه السلام التزام الصراط المستقيم عشان يمشي آدم على الصراط المستقيم، هو كان أمر واحد بس ما تاكلش من الشجرة وكل كله. إيه الحكمة إن ما يقولش من الشجرة؟ في حكمة. نعم. احنا ما نعرفهاش، لكن الكل بيتلمس الحكمة. لو اكلت من الشجرة هيبقى في مشكلة ان انت هتعرى. ايه حكاية هتعرى؟ هي القضية ان ربنا جعل فيه شجرة معينة لو اكل منها الانسان هيلزم منها التغوط. وده ما بقاش في الجنة. الجنة اصلا مش فاكرة دي جنة ابتلاء. لو اكلت من الشجرة يبقى مالكش مكان هنا، انزل الارض. ده الهدف منها. ده الهدف منها. فمنها المكان المريح اللي بيلاقي فيه كل طلباته. زي الغني مثلا لما يكون قاعد فين؟ في كل ما هو فيه، فيكفر بنعم الله تبارك وتعالى او يخالف الحق سبحانه وتعالى فيروح منه النعم. انزل اشتغل بقى، دور على اكلك وعلى رزقك. نعم. الجنه ماذا؟ هل حيتبول في الانسان او يتغوط؟ فالشجره ادت الى ذلك. فلما احس بهذا الامر طفق يخسفان عليهما من ورق الايه؟ الجنه، لان ريحه مش حلوه ووضع هيحطها فيه. خد بالك ازاي؟ هذا اقرب ما يمكن ان يفسر به من خلال سياق الايات كلها ومن خلال المعنى العام. وان كان ما حدش ذكر فيها هذا نصا، لان الكل بيتكلم على موضوع ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. طب هو لابس وملابس من الجنة، فلو جت هذه القضية يبقى لازم يتعرى عشان يطلع منه هذا الايه؟ الامر اللي ناتج من اكل هذه الشجرة. نعم. فدي شجرة مخصوصة الله اعلم بها، لكن ربما ده اللي يتفسر في الوضع المناسب بحيث يبان كده. تمام. اتضحت؟ ليه؟ لان الايات بتقول فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكل كله الا الشجره دي. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فاكل منه. طب الشيطان وسوس، ما طلعش صوره حيه، ما طلعش صوره حيه. هو وسوس له ازاي؟ وسوس له زي ما بيوسوس لكل الخلائق الان. وسوس لكل، ما فيش ولا واحد الا ومعاه شيطان قريب. نعم. فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما. شفت بقى كلمة السوءة؟ لما تطلق السوءة يراد بها فرج الإنسان أو دبره، ما يخرج منه، ما يخرج منه. فبدت لهما سوءاتهما، هو كان بيلبس مبسوط، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. يعني آدم ما كانش عريان ولا زوجته كانت عريانة، ده كانوا بيلبسوا أفخر ما يمكن من اللباس. نعم. هما بيصوروا على إيه؟ من أدرك أنك عريان؟ على إن هما عايشين أصلاً عرايب. وده تصورهم؟ لا. ده هو لازم يخلع أو يتعرى علشان يقضي حاجته. فما عادش ينفع الكلام ده في الجنة. يبقى لازم ينزل الأرض. فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الإيه؟ الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. يبقى هنا وصف آدم بالغواية بسبب استجابته لوسواس الشيطان، فليتحمل المسؤولية آدم. والشيطان دوره انه موسوس، وهيتحمل برضه مسؤولية الموضوع، يعني بس هيتحمل مسؤولية عصيانه لأمر الله بالسجود لآدم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يعني آدم تلقى من ربه كلمات دعا الله بها فتاب عليه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه ايه؟ وهدى. لاحظ هنا ان ادم عليه السلام لما تلقى كلمات من رب العزة والجلال زي ما ورد في الحديث ان ادم حاج موسى او موسى حاج ادم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث البخاري يعني. فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. طيب هو آدم احتج بالقدر؟ نعم، بس على ذنب تاب منه، لأنه في حال التوبة يجوز الاحتجاج بالقدر على من مضى، لكن لا يجوز في حال القيام على المعصية. لسه هو عاصي ولا قدر، ربنا يهدينا يا سيد، خد بالك ازاي. انما لو تاب وندم على ما فعل يقول هذا قدر الله ما شاء فعل، انا مش هرجع كده تاني. نعم. فادم تلقى كلمات تاب عليه قبل ان ينزل الى الارض، وانزله برساله يوضح له بقى ايه الاحكام اللي هيتبعها لما ينزل الارض. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. عدو. ما هو الشيطان هنا نزل مع آدم عليه السلام برضه، بس بقى دلوقتي الشيطان مش مرئي لآدم، لأن هو لو كان مرئي ومعروف إن هو الشيطان قول له كل من الشجر وأنت ناسي اللي عملته، أخبرك إزاي؟ لكن هو يوسوس حتى يقع الإنسان في العصيان، فلو استعاذ بالرحمن سبحانه وتعالى واستعاذ بالله من الشيطان على الدوام ما ينساهاش، يقرأ القرآن يستعيذ بالله، أي حاجة يبدأ فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو حس فيها بإيه؟ بإن في حاجة هيكون فيها باب المعصية وكده. نعم. طيب هنا بيقول بقى إيه؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نشوف كده في الأسماء، فتعالى التعالي، فتعالى الله الملك الحق. التعالي وصف ذاته سبحانه وتعالى، والمتعال اسمه، اسم مطلق، والملك اسم من أسماء الله المطلقة، الحق اسم مطلق، والحق اسم مطلق، كل دي أسماء مطلقة دلت على ذات الله وعلى الصفة، صفة الملك وصفة الحق وصفة التعالي. نعم. من قبل أن يقضى إليك وحيه، يقضي الله إليك وحيه، وقضى القضاء هيبقى وصف فعله، والقاضي ليس من أسمائه، لم ترد في النص لا مطلق ولا مقيد. وقل رب زدني علما، الرب اسم من أسماء الله الايه المطلقة، وزدني ده فعل دعاء، زاد زيادة، الزيادة وصف فعله، والزاد فعله، والزاهد ليس من أسمائه. ولقد عهدنا إلى آدم عهد عهدا، فهو العاهد، فهو العاهد، والعاهد ليس من أسمائه، والمعاهد. ولم نجد، ده فعل منفع عن الله تبارك وتعالى، نعم، لم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة، القول طبعا وصف فعلي، والقائل ليس من أسمائه، فقلنا نفس الكلام. وعصى آدم ربه تقدمت، ثم اجتباه، الاشتباه وصف فعلي، والمجتبي ليس من أسمائه، والرب اسم من أسماء الله المطلقة، المطلقة. فتاب، تاب توبة، التوبة هيبقى وصف فعله سبحانه وتعالى، والتواب التائب ليس من أسماء، إنما التواب من اسم من أسماء المطلقة، نعم. وهدى، الهداية وصف فعله، والهادي اسم مقيد لرب العزة والجلال. قال اهبطا منها جميعا، خلاص تقدم القول، هنا بقى البداية. قال اهبطا منها ايه جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني ايه هدى. الهداية هنا هداية شرعية، فمن اتبع هداي أي الهداية الشرعية فلا يضل ولا يشقى، يعني لن يضل في الدنيا ولن يشقى فين؟ في الآخرة، في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى. والهداية هنا الشرعية بتمثل خريطة الحال اللي هيمشي على الإنسانية، نعم. فالخريطة دي بدايتها من آدم ونهايتها عند محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وهو ده الغرض من ذكر آدم، إن إيه ماسك من أول الدنيا إلى آخرها، هو منهج واحد، خريطة واحدة للحياة، مش زي ما النصارى بقى عملوا في الكتاب بتاعهم في إن هم يخلوا الحية طلعت وما الحية والخطية والرب مشى في الجنة وأنت أنا فين، أنا عارف، أنت عريان ولا ما أنتش عريان؟ أخبرك إزاي؟ كأن الرب مش عارف يعني، أخبرك إزاي؟ وجعلوا من دي خطيئة تلبس البشرية كلها، تلبس البشرية كلها. ففلسفة البشرية كلها قامت على خريطة باطلة عندهم. لكن هنا لا، اللي قاله آدم هو اللي قاله موسى، هو اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وده اللي جاء به سور، اللي جاء في سورة طه يعني. فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، شفت بقى الذكر، ربنا ذكر الذكر هنا ايه؟ المنهج، الهدى، المنهج، المنهج، منهج ربنا سبحانه وتعالى. اللي ربنا قال فيه ايه؟ وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. فالذكر هنا المقصود به، ومن اعرض عن ذكري، مش التسبيح بتاع الصوفيه، ويا ريت حتى تسبيح الهو بتاع الصوفيه، هوب يمين وهوب شمال، اخبرك ازاي؟ ولا ابو شعر يجي ومعاه مجموعته ويطبله في قلب الجامع، نعم، ده مش ذكر، ده اخبرك ازاي؟ المقصود بالذكر منهج الحياة، خريطة الحياة اللي موجودة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التزام بها في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب وفهم علل الحياة ووجود الإنسان فيها، كما جاءت مختصرة في فاتحة الكتاب ومفصلة في آيات الكتاب زي ما في سورة طه كده. يعني الإنسان وقت ما يفعل شيء فيه رضا لله عز وجل فده ذكر، ده ذكر في أي عمل يعمل، ايه ما هو تنفيذ الامر، اياك نعبد واياك نستعين، التزام الصراط المستقيم، هو ده الذكر، اتباع طريق المنعم عليه من الانبياء والمرسلين، نعم. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، معيشه ايه؟ ضنك. والمعيشه الضنك اي اللي فيها التضييق وعدم الطمانينه. والمقصود بالمعيشه الضنك ممكن يبقى قاعد في ماله وهو متضايق، عنده جميع النعم بس متضايق، متضايق ليه؟ لان هو عايز اكتر مثلا، او عايز يوصل لحاجه مش عارف يوصل لها، او يبقى متجوز وطمعان في ان يدور على بنت يفجر بها او ما شابه ذلك، ما هوش قادر يوصل، فواحد تاني ممكن يقتله او يعمل فيه حاجه، او هو يقتل غيره يحط نفسه في مصيبه. معيشه ضنك، ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشه ضنكا، ونحشره يوم القيامة إيه؟ أعمى. وقيل معيشة ضنكة، على إن الضنك هنا اللي هو قضية العذاب في القبر، إن ربنا يضيق على الكافر في قبره حتى تختلف ايه اضلاعه، ضمه القبر يعني، بس يعني الوضع عام عام يعني. ونحشره يوم القيامه ايه اعمى، اي اعمى البصر والبصر، فهو يحشر يوم القيامه على وجهه لانه اعرض عن فهم الحياه وخريطه الحياه اللي قامت الابتلاء وعصى الله عز وجل، فتعالى بقى تتحاسب على كده. زي ما ربنا قال نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما ايه وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى يعني أنت أعرضت استكبرت، فربنا سبحانه وتعالى عاقبك بما تستحق، و يعني إكرامك في الآخرة أمر انساه تماما، ربنا سبحانه وتعالى لن يكرمك، فكما نسيت الحق نسيك الآن في الإكرام. فنسيان هنا يطلق على الله عز وجل في موضع الكمال فقط، لأن النسيان قد يكون نسوا الله فنسيهم، النسيان قد يكون عن عدم علم وعدم تذكر، وقد يكون في موضع الكمال بمعنى عدم الذكر. نعم. لأن النسيان يعني عدم تذكر يعني عدم ذكر. فالكمال إن يكون عن عدم إيه؟ الذكر في ارتباطه بالحكمة. لا يذكر الله فلان ولا يذكر فلان. التجاهل. زي التجاهل كده. قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي أي يوم القيامة لما حشرتني أعمى وقد كنت إيه بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، اللي هو الذكر. أنت مشيت أعمى في الحياة فتحشر أعمى، فبدل ما كنت ماشي على هدايا وعارف راسك من رجليك وفاهم ابعاد الحياه والخريطه موضحه لك كل حاجه، رحت انت ومشيت على مزاجك على خريطه اليهود، على خريطه النصارى، على خريطه الملحدين، على خريطه المنافقين، ضليت. نعم. فبقيت اعمى، ما انتش عارف فين البدايه والنهايه وانت موجود عشان ايه ولا لازمتك ايه. فنفس الكلام يحاسب والجزاء من جنس العمل. يعني هو كان أعمى في الدنيا فيحشر أعمى في الآخرة. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نجزي من أسرف، فسمى المعرض عن منهاج النبوة مسرفا. مسرف. ليه؟ تجاوز الحد. ما هو الإسراف ظلم برضه، لأن الظلم تجاوز الحد. الشيطان تشيطن لأنه خرج عن الحد. وطغى لأنه خرج عن الحد. كل خروج عن الحد، إيه الحد؟ حد المنهج، الخريطة اللي قدامك ده تمشي عليه. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هو ما اهتدوش بعقولهم كده، فتذكروا كم قرن من القرون أهلكهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. وخصوصا وهم رايحين في تجارتهم ناحية الايه الشام بيمروا على مساكن قوم صالح ثمود، واللي شافوا المسألة كانوا راحوا فين دول؟ إن الحديث عن قريش دلوقتي. ورحلة الشتاء لما بيروحوا هناك عند مساكن عاد. نعم. قوم هود. أنتوا مدين. لوط. قوم لوط ماذا صنع بهم؟ أنتوا مش عايزين تتذكروا الكلام ده؟ أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فين؟ في مساكنهم. في مساكنهم. فكانوا بيعدوا على قوم صالح اللي رايح فوق لازم رايح عن الشام يعني لازم يعد عليه. نعم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لولا كلمة، الكلمة هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى. إيه الكلمة اللي سبقت من ربك لكان لزاما؟ يعني حكمة ربنا اللي اقتضت إن يكون الدنيا الابتلاء والآخر الجزاء. ربنا يخلص منه في التوبة على طول. نعم. يبقى كلمة سبقت من ربك المقصود بها حكمة ربنا اللي كتبت في اللوح أنه خلق الدنيا للابتلاء. وإن رحمته سبقت إيه؟ غضبه. باسم نعم. الرحمن على العرش استوى، أخبرك إزاي؟ الرحمن على العرش استوى، إن سيبقي الكافر ويرزق. لولا كده كان ربنا سبحانه وتعالى نسفهم نسفا وعاقبهم في التوبة. نعم. عشان كده يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الايه الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فدي حكمه ربنا. فيجي واحد يقول طب وربنا ما ينتهي منهم وخلصنا وخلاص، اخبرك ازاي؟ ما هم كذبوا النبي عليه الصلاه. فيقول طب ما جيب لنا العذاب. ما هو لو جاب العذاب انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. وحكمه ربنا في ابقاء الدنيا الى اجل مسمى. نعم. ليه؟ لأن التقدير اللي اقتضاه في اللوح المحفوظ إن كل شيء يتم لغاية يوم القيامة، وبعد كده تيجي دار الجزاء. هذا معنى وكلمة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان إيه؟ لزاما وأجل مسمى. دي كمال الحكمة مع كمال القدرة. نعم. فقول فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اللي هي صلاة الفجر وصلاة الإيه؟ العصر. ومن آناء الليل فسبح، دي فيها الايه المغرب والعشاء، واطراف النهار لعلك ترضى، اللي هي ممكن يكون التهجد مع السنن يعني. ثم قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ان لا يفتنك او تتطلع الى ما اعطى الله عز وجل ازواجا منهم، يعني مجموعة اكتر من واحد يعني من قريش عندهم اموال واشياء يمكن ان تستثمر للدعوة وهم بيعرضوا. فربنا بيقول لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا ازواجا، يعني مجموعة يعني او بعض الافراد يعني واحد واثنين وثلاثة وبعض. هذا معنى كلمة ازواجا من زهرة الايه الحياة دول لنفتنهم فيه نبتليهم به. هم ادالهم مستأمنهم عليها فانفقوها في معصيته وكفروا برب العزة والجلال. نعم. لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. للتقوى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها يعني واصبوا على كده واستمرهم، لأن هو القضية في إن ممكن واحد ينفذ بس يجي واحد كده بعد شوية يحس إيه إن العملية صعبة استمرار عليها وفي مشقة فعايز صبر. صحيح. كلمة واصطبر عليها تصبر وتصبر غيرك تجاهد نفسك عليها. اصبر وايه واصطبر وساعد غيرك على ذلك. نعم. لا نسألك رزقا اي لا نكلفك الطلب. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقك علشان تعبده مش علشان تفضل في الحياة تجمع فيها وتدي لله عز وجل. ده الاساس. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نعم. ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعموه. يعني ربنا ما خلقوش عشان يشغلكوا علشان تجيبوا له حاجه. زي ما الآلهة اللي موجودة في مكة وأتباعها عشان الناس تعبدها والآلهة ترضى عنها، يروحوا يشغلوهم عشان يجيبوا لهم إيه؟ قرابين قرابين وأشياء للسادة. لا، ربنا سبحانه وتعالى لن ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله الايه؟ التقوى منكم. فبيقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها واصطبر عليها. لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للايه؟ للتقوى. يعني الغرض من هذه الرساله التزام الانسان بتقوى الله عز وجل والسير على منهاج النبوة. نعم. الرسول عليه السلام حين آل من أزواجه بعد الموقف اللي حصل والنبي زعل منهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة الله. نعم. مكان كده يعني حتة في جنب كده. فدخل عليه عمر بن الخطاب في الفترة دي التي كان قد اعتزل فيها نساءه. نعم. قرابة الشهر حين آل منهن. فعمر بيبص رآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير. يعني هو الرمل فرشه عليه الصلاة والسلام ونام عليه. وليس في البيت إلا صبرة من قرص. وأهب معلقة. الأهب المعلقة والصبرة دي بتاع وعاء من جلد كده بيحطوا فيه نبات معين علشان يدبغوا به الايه؟ الجلود. لما يكون في جلد يجيبوا البتاع ده يحطوه على الجلد علشان يجفوا كده يعني. والأهب المعلقة يحطوا فيها ايه؟ وعاء القمح او لأي حاجة او التمر او كده. فبس فاضية مش فيها حاجة. فعمر ساعة ما شاف الكلام ده فابتدرت عين عمر بالبكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقي. نعم. انت ما عندكش حاجه، انت نايم على رمل او حصير والحاجات اللي متعلقه دي كلها فاضيه، وانت افضل واحد وصفوه الخلق. نعم. فقال او في شك انت يا ابن الخطاب؟ انت عندك شك ولا ايه؟ اولئك قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا، ان ربنا فتح لهم زينه الايه؟ الحياه الدنيا. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استبصر. هو لم يمنع ان يكون فيه حاجه موجوده، بس لما يكون ما فيش بيصبر ويعلم ان متاع الدنيا ده. الواحد يقول لك احنا عايزين ناكل ونعيش، اكل برضه اكل وبعد كده راحت كده. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ازهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها. ولو جاءت إليه ينفقها عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. فكان يخاف على أمته، زي ما ورد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. ده معنى أن هذه الدنيا زهرة الحياة الدنيا فتنة. فالإنسان إن جاءته يحمد الله عز وجل، لم تأتي يتقي الله على قدر استطاعته ويصبر ويحمد الله عز وجل. نعم. إن افتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، اللي هو في الجنة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني ربنا ما خلق الناس عشان إن احنا نشتغل ونديل. أنت خد بالك إزاي؟ ده معنى إن الله والرزاق ذو القوة الإيه؟ المتين. أو ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. إن هم قاعدين يجادلوا، لو ربنا عذبهم قبل ما يجيلهم رسالة هيقولوا لولا يأتينا بآية من ربه، فيقولوا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني احنا قاعدين نقول لكم اللي حصل في تاريخ البشرية كله من آدم لكله، دي مش مكفيكم؟ القرآن ده مش مكفيكم؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ عايزين آيات؟ يعني عايزين آيات إيه؟ ما هو الآيات دي لو جت هيبقى فيها إهلاك على طول لو أنتم كذبتوا بقى فيها إهلاك. فالرسول جاءكم بهذا القرآن اللي فيه قمة الإعجاز وفيه الدلائل والبينات. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ الصحف الأولى بقى هي صحف إبراهيم وموسى اللي ربنا ذكرها هنا في القرآن. نعم. دي مش كفاية عليكم؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل هذه البينة التي جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في ذكر قصص السابقين، في ذكر منهج الأولين، في ذكر خريطة الحياة التي جاءت من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم. هيقولوا طب تبعت لنا رسالة ليه؟ تبع رسالة تفضل. فالحكاية كلها مبنية على إيه؟ أنتوا قاعدين تتربصوا، هل عندكم صدق في الإيمان والمتابعة ولا لا؟ الكلام ده موجه مش بس للمشركين، موجه لليهود والنصارى وكله في المقارنة. قارن وشوف، تربصوا. نعم. بقى قل كل متربص فتربصوا، كل واحد قاعد بيتربص بالإيه؟ بالتاني. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، أي عند لقاء الحق سبحانه وتعالى. تربصوا. نعم. وساعتها هتشوفهم من هو صاحب الحق ومين صاحب الباطل. الرسول عليه السلام بيّن إن ما جاء به عبارة عن وحي أوحاه الله عز وجل إليه إعجازا في تركيب هذا الوحي. يعني بيقول في الصحيح الرسول عليه السلام يقول ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر، يعني خارق للعادة. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. لأن مجرد بس أنت ما تقرأ القرآن بيوقفك، فاصبر عنه. صحيح. طب والآيات اللي جات لموسى وجات حتى الكتب اللي جات لموسى راح، واللي بقى عبارة عن حكايات تاريخية، والآيات عدت وأهلك الله من أهلك، لكن ده باقي عشان الواحد يتأمل ويتفكر بحرية. نعم. وطبعا الحديث عن العذر بالجهل والكلام عنه تقدم قبل كده، وممكن نتكلم عنه في وقت آخر بإذن الله. قل كل متربص فتربصوا منا ومنكم فستعلمون من أصحاب الصراط السوي اللي هو الطريق المستقيم ومن اهتدى. نعم. آيات والصفات بقى نرجعلها بسرعة كده. في حاجة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مش كده؟ ونحشره. وصلت الموضع ولا ما وصلتش؟ 124 ومن أعرض عن ذكري. مش كده برضه اللي وقفنا عندها ولا ايه؟ يعتبر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى. حشر حشرا فهو الحاشر، الحشر ليس من أسمائه. والحشر وصف فعله وحشر فعله. والآيات دي كلها شاهدة لتوحيد، شاهدة لتوحيد العبادة، وفي بيان الإرادة الشرعية من وجه والإرادة الكونية من وجه آخر. نعم. قال كذلك أتتك آياتنا، الآيات المتلوة أو الآيات الشرعية يعني. فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقد يرد بها الآيات الكونية. وتنسى أي ينساه الحق سبحانه وتعالى. الناس ليس من إيه؟ ليس من أسمائه. من أسمائه. والنسيان في موضع الكمال والوصف عليه. نعم. وكذلك نجزي المجزي ليس من أسمائه، وتقدم قبل كده. والإجزاء هيبقى وصف إيه؟ أو الجزاء وصف الجزاء فعلي. وصف عليه. نعم. والرب تقدم، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا المهلك من الأسماء المقيدة، من الأسماء المقيدة. ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة وصف الحق سبحانه وتعالى، لكان لزاما وأجل وأجل مسمى. دي دلالة على الكلمات الكونية، كلمة سبقت من ربك، الكلمات هنا كلمات إيه؟ كونية. كونية دلت على إرادة الله الكونية. فاصبر على ما يقولون، تكليف شرعي، أمر شرعي تكليفي، وكذلك كل من كان معنا في الصلاة، وسبح بحمد ربك، الحمد وصف الحميد، والرب اسم الأسماء المطلقة. لا يشهد تعقيد العبادة طبعا. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا، متع الإمتاح يبقى وصف فعله، والممتع الممتع أو الممتع ليس من أسماء، ونفتنهم الفاتن ليس من أسماء، والفتن وصف فعله، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا فعل منفي، نحن نرزقك، طبعا رزق الرازق والرزاق، والرزق الرزق وصف فعلي، والرازق والرزاق من أسماء مطلقة. نعم. وقالوا أو لولا يأتينا بآيات من ربي أو لم تأتهم، احنا اتكلمنا على الإتيان قبل كده، والإهلاك نفس الكلام. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هيبقى الإرسال وصف فعله، والمرسل اسم مقيد ورد بنصه. نعم. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. كده انتهت سورة طه. طه. وطبعا ده اختصار، يعني لو أردنا أن نتكلم فيها أكثر هيبقى فيها مجال، بس هو الحمد لله على ما يسر به، ونسأل الله أن ينفع به، وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك فضلك. خلص 16 خلص. ربنا يبارك فيك وفي علمك وفي وقتك وفي جهدك، نشكر فضلتك، وربنا يجعل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. ربنا يبارك في فريق العمل. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستقيم.